حسبنا يرضيك عودتنا إلى الدرب بعودتنا إلى الإسلام تعلو راية الحب. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.